الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا فطن بن قبيس عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العياف والطرق والطيع من الجفن. قال عوف العياف زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبن. قال الحسن ظن في الشيطان كتابه جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. قالوه يعني باب يعني من أبواب السحر، يعني أن السحر له أبواب كثيرة، منها السحر اللي هو عن طريق التعزيم على الجن وعقد العقل والنفخ فيها، ومنها كتابة يعني الأسحار، ومنها يعني أسحار بأثر المسحور، فلها صور كثيرة. وهنا هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يعني العيافة والطرق من الجبت، والجبت السحر، والعيافة قيل العيافة هي سجل الطير، وزجر الطير كانت العرب إذا عزم في الجاهلية إذا عزم الإنسان على أمر ما يظن يريد أن يعرف بخته وحظه ونصيبه في هذا الأمر، فيقوم يروح على الطائر واقف على الأرض يأخذ شيء يزيوه حجر مثلا يتركه، فإن طار عن يمينه عن يمين الزاجر هذا يقول يوم خلاص خير فيمضي فيه، وإن طار الطائر إلى اليسار عن يسار الزاجر فيتشاءم فيقول هذا شو. فهذا الزجر الطير وهي العيافة هذه ذكرها هنا عن الشيخ أنها باب من أبواب السحر، وهي نوع من يعني استكشاف في ظنهم علم الغيب، وهي نوع من الكهن. أما الطرق اللي هو الخط في الرمل، يعني أنه خط في الرمل يحط في الرمل خطوط وعن طريقها يدعي أنه يعني يعلم علم الغيب، فهي كذلك منها. والجبت هو السحر، يعني أن أي صورة يراد بها استكشاف يعني علم الغيب سواء كانت هذه يعني بزجر الطير أو بالخط في الرم أو ما هو الآن أكثر منه هؤلاء العرافين بنظر فيما يسمى بالصدفة ودع. وفي الحديث يعني من علق ودع فلا أودع الله له، فهذه كلها أي صورة من هذه الصور هي يعني داخلة في معنى الجبت. نعم. قال وطيرة من الجبت. نعم. طيرة نفسها، طيرة هي الطيرة اللي هي التطير يعني اللي هو التشاؤم، والتشاؤم يمكن يكون بزجر الطير، ويمكن يكون التشاؤم بأي شيء يعني من أعمال الناس، كان يخرج مثلا من بيته صباحا ف يعني يرى رجل أعرج أو يرى رجل أعمى أو يسير أمامه قط أسود أو يسمع رجل يتكلم كلمة من كلام الشر فيقوم يتشاؤم بها فالتشاؤم بهذا، أو يرى رجل يكرهه ونحو ذلك. وتشاؤم الناس ملوش حد يعني سواء كان في الجاهلية القديمة أو في جاهلية الناس، تشاؤمون الآن من بعض الأرقام ومن بعض الأمر الناس في التشاؤم أمور كثيرة. فهذا التشاؤم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تشاؤم فامضي، لا يجوز أن يرده يعني تشاؤم. كان النبي يحب الفعل ويكره التشاؤم صلوات الله وسلامه. نعم. وعلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. نعم. من اختبت الشعبة من النجوم، وهي زعم بمعرفة الغيب عن طريق النجوم، وهذا باب عظيم كان موجود عند أمم كثيرة من أمم الجاهلية، يعني الرومان والإغريق وغيرهم، وكان عند العرب أيضا شيء كثير من هذا، فكانوا يعني يظنون معرفة البخت بالنجوم، سواء كان بالمطر، يقول خص مطرنا بنوع كذا ونوع كذا فجعلنا الأنواع دليل على هذا، أو كذلك بكسوف الخسوف، يقول كسفت الشمس لموقف فلان وكسفت لحياة فلان وأنه سيكون كذا، فيربطون يعني الأحداث التي تقع على الأرض إما بحركات النجوم والتقاء نجم بنجم ونحو هذا يعني في السماء، أو بالكسوف أو الخسوف أو غير ذلك، فهذه قول النبي: من اقتبس شعبة من يعني من النجوم فقد اقتبس يعني شعبة من السحر، فهذا من برضه إذا معرفة الغيب عن طريق النجوم، لا شك أن هذا كله يعني أيضا من الكذب ومن الكهانة، وهذا كله يعني سواء يعني المهم أنه دعا علم الغيب بأي صورة يعني من الصور، خط في الرمل أو نظر في النجوم أو غير ذلك، فهذا يعني كلها ادعاء فعلا. نعم. كل المساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشعر، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم. السحر عن طريق عقد العقد، وصورة عقد العقد يعقد علشان يعزم على كأنه يعزم على الجن الذي يحمله يعني عمل ما في السحر، عقد بينهم وبينهم ثم يعقد وينفث فيه، فهذا سحر. رسول الله أخبرنا بأن هذا أخذ عقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. السحر يعني أخو الشرك، قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، قال: اتقوا السبع الموبقات. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. السحر نوع من الشرك، لأنه يعني استعانة بالجن وغيرها في يعني في الظن في المقادير جلب منفعة أو دفع مضر، فهو شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض هي تميم؟ العض. العض. العض فوق. العض. العض. ضاد وحاء. عض. العض. نعم. هي تميم. القارة بين الناس. نعم. العطف قال هو النميمة، والنميمة هو نقل يعني كلام الناس بعضهم لبعض بقصد التفريق بينهم، كان يقول: يا فلان سمعت فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا، مما يغضبه ومما يعني يباغض هذا في هذا، هو فينقل الأحاديث بين الناس بقصد الإفساد، يعني إفساد ذات يعني ذات البين، فهذا العطف اللي هو نميم قاله بين الناس. نعم. ولهم راى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحر. إن من البيان للسحرة، هنا السحر ليس يعني ليس هو السحر هذا الـ يعني المنهي عنه، البيان هو إجادة القول وإحسان، والسحر أنه يقع في النفوس موقع السحر، يعني أنه يغير. قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء بعض الوفود وتكلم شاعر، فتكلم فمدح ناس مدح عظيم، ثم بعد ذلك قال الشاعر فذمه. فالبيان فخاخ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، يعني يكون من إحسان الرجل يكون يحسن البيان بحيث أن يعني شعره أو نثره أو ليس يكون يعمل عمل السحر في تغيير النفس، جعلك مثلا يصف لك شيء يمدحه فتحبه وهذه، ويذم لك شيء من مذمته خلاص يصبح بعد ذلك تكرهه، فيقع البيان منك بيان هذا بموقع السحر. لكن هذا السحر ليس سحرا، بل ليس المقصود فيه يعني عدم إجابة البيان، أن البيان يعني من الخير ومن الحق ومن الدين كل ما فيه، وإنما هنا يبدو الله أعلم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هنا النهي عن إجابة البيان، ولكن طبعا حين يكون البيان الصادق لا شك أنه يعني خير. كان النبي في قمة البيان صلوات الله وسلامه عليه، وكتاب الله تبارك وتعالى يعني كتاب مبين في قمة الفصاحة والبلاغة، و وقد يعني النبي كان يختار من يعني أصحابه في من يخطب في الوفود اللي هم أهل البيان وأهل الإجادة، إجادة القول، كقيس بن شماس رضي الله تعالى عنه كان خطيب مفوض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره بالقيام، كذلك حسان بن ثابت كان شاعر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان من أعظم الناس بيانا وشعرا صلوات الله وسلامه عليه. فليس المقصود هنا أن كل من أجاد القول يكون سحر، وإنما إجادة القول وإحسانه، لكن بعض هذا البيان يفعل في النفس فعل السحر، من يعني يجعلك خلاص ينقلك إلى المعنى الذي تريد تشعر يعني بما يوحيه هذا الذي يعني تكلم بهذا الكلام. على كل حال ليست الحديث لم يأتي في معرض ذم البيان، وإنما بيان يعني جاء في معرض مدح البيان، إن من البيان لسحر. نعم. فيه مثال الأولى أن العياقة والطرحة والطيرة من الجبت. من الجبت يعني أنه من السحر. نعم. عرفنا معنى العياقة والطرقة. نعم. الثانية تفسير العياقة والطرقة. نعم. الثالثة أن علوم النجوم نوع من السحر. علوم النجوم طبعا علوم النجوم قسمين، قسم اللي هي يعني خلقها ونظامها ومساراتها، معرفة طبيعة هذا، وهذا من أعظم نحس العلم وأعظمه، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالتفكر هذا والنظر فيه، كما قال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال النبي كان الذي يخرج يعني في قبل صلاة الفجر وينظر إلى السماء ويقول ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتدبر فيه منزل السماء. فالنظر إلى السماء ومعرفة بيت ومعرفة يعني مواقع النجوم وحركتها ونظامها، وهذا البناء يعني العظيم الذي أقامه الله تبارك وتعالى، يعني هذا من أعظم العلوم في في بيان قدرة الله وعظمته سبحانه وتعالى ونظامه ونظام خلقه البشر. هذا علم. العلم الآخر هو ادعاء يعني ربط ادعاء أن حركة النجوم لها أثر في الأرض، وأن هذه الحركة وكذلك أن الإنسان إذا ولد في البرج الفلاني يكون صفة كذا، وإذا التقى النجم الفلاني بالنجم الفلاني في الوقت الفلاني يكون هذا نحس، أو يكون هذا سعد، أو يكون هذا كذا، أو يكون هذا السنة خص عندما يلتقي هذا النجم بهذا النجم، وهذه تكون سنة جد ونحو ذلك. كل هذا من كذب، كل هذا من الكذب، وهو يقوم على يعني هذا يعني التخمين. فهذا نوع من العياثة ونوع من ادعاء علم الغيب، ولم يربط الله تبارك وتعالى، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا رابط بين هذا وهذا، بين حركة النجم وكذا، كما قال النبي في الكسوف والخسوف، قال إن الشمس والقمر آيتان من ذلك، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياة، وقال إذا رأيتم هذا فصلوا. فربط الكسوف والخسوف بموت عظيم وحياة عظيم، كما قال مما تقولون كنا نقول يعني إذا خسفت الشمس وكذا مات عظيم أو ولد عظيم، فقال النبي إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياة. فمعرفة يعني علم الكسوف والخسوف من حيث هو، وأن هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، فقال آيتان، فهذا مطلوب يعني العلم، وهو علم عظيم يعني في المؤدى بعد ذلك إذا كان التفكر في آيات الله تبارك وتعالى يؤدي إلى الإيمان وزيادة. وأما ربط هذه ب ما يقدره الله تبارك وتعالى الناس من خير وشر ونماء وقحط وزلازل أو براكين أو فتن أو غير ذلك من هذا يعني من الكذب. نعم. الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك. نعم، عقد العقد والنفس فيها من ذلك، يعني من هذا السحر. نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك. النميمة ليست من السحر، قال النميمة من ذلك، وأن النميمة إنما هي يعني من الذنوب العظيمة، ويدخل جنة النمام، فهي من هذا يمكن ضمها وجعلها من يعني هذه التي ضمها مع أمور الكهانة والعياثة لبيان يعني اسم هذا، فيكون يعني الاشتراك في الجمع يكون هذا بالاسم، فقد تشترك يعني تذكر بعض المعاصي عندما تجمع بعضها مع بعض، يكون هذا الجمع نفسه يكون دليل على ان يعني هذا الاجتماع بواو الجمع هذا على اشتراك هؤلاء يعني في نوع الاسم، كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بعض هذه الأشياء شرك وكفر، وبعضها معاصي وكبائر، فقول الله إنما الخمر والميسر، فالخمر يعني شربوها أو التعامل معها، وهذه لا شك أن هذا فعل كبير من الكبائر، والميسر القمار وهو كذلك من الكبائر، والأنصاب والأزلام، الأنصاب النصب، فالأنصاب والأزلام شرك عبارة عهد احتياج، فهذا مخرج من الملة ومخرج من الدين، لكن جمع هذه الأمور يعني يجمع شرك، أمور تؤدي إلى الشرك والخروج من الإسلام بالكلية، وأمور من المعاصي والكبائر تدل على هذا، وجمع الله تبارك وتعالى قال رجس من عمل الشيطان، فهي كلها رجس من عمل الشيطان، وإن كان بعضها يعني أشد يعني حرمة بعض، بعضها مخرج من الملة كليا، وبعضها قد يبقي في الملة لكنه كبيرا من الكبار. نعم. السادسة أن من ذلك بعض الفصحى. إن من ذلك بعض الفصاحة. الفصاحة على كل حال يعني كما ذكرنا مطلوبة ومحمودة، لكن إذا كانت فصاحة بالكذب وتؤدي إلى تغيير الحقائق، نعم يكون قد مارس نوع من يعني من أنواع يعني الإثم الكبير. صح يسحر نفسه ويقول كذب، يعني يقول كلام هو كذب ويؤدي إلى تغيير، طبعا بحسب كذب. ف كما جاء أن يعني أبغضكم مني يوم القيامة كل منافق عليم اللسان. إذا كان لسانه فصيح وعليم وهو منافق هذا يكون أشد في الإثم. وقال الله في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني من حلاوة المنطق وعذوبته، لكنه شرير يخفي يعني يخفي شر. فعلى كل حال إحسان القول في الحق حسن، وإحسان القول في الباطل سيء شرير. الحمد لله.